الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في قواعد العبودية أو مراتب العبودية، حيث قال: رحل العبودية تدور على 15 قاعدة. تكلم على عبودية القلب، قال: أما عبودية اللسان الخمس فواجبها النطق بالشهادتين، وبيقسم قلب ولسان وجوارح، وكل منها فيه أحكام التكليف الخمسة. في عبوديات يجب يعني أمور يجب فعلها، وأمور يجب تركها اللي هي المحرمات، وأمور مستحبة، وأمور مكروهة، وأمور مباحة، وكل منها يعني يتعبد المؤمن بها. قال: فواجبها عبودية اللسان، الأمر الواجب النطق بالشهادتين وتلاوة ما يلزمه تلاوته من القرآن، وهو ما تتوقف صحة صلاته عليه. يعني لابد أن يقرأ الفاتحة، وقبلها أن نقول أن لابد أن يكبر تكبيرة الإحرام، ولابد أن يعني ويجب عليه أن يسبح في الركوع سبحان ربي العظيم ولو مرة، وفي السجود سبحان ربي الأعلى ولو مرة، ويجب عليه أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وأن يكبر تكبيرات الانتقال، وبين السجدتين يقول ربي اغفر لي، ويجب عليه أن يقرأ التشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: وكذلك من أوجب الواجبات، الشيخ حامد الفقي، وكذلك من أوجب الواجبات ما يتوقف صحة إيمان العبد عليه من آيات أسماء الله وصفاته وشرائعه وعبادته وغير ذلك، فإن عدم معرفة ذلك من القرآن يجعل إيمانه تقليديا صوريا ميتا كاذبا لا ينفعه ولا يدفع عنه هجمات العدو من شياطين الإنس والجن بالخرافات الجاهلية والبدع الوثنية وغيرها. طبعا هذا الكلام في عبودية اللسان ليس موضعه، هذا موضعه في تصديق القلب، عبودية التصديق بالقلب لأسماء الله وصفاته كما يؤمن بالربوبية والألوهية، ومعرفة ذلك من آيات القرآن، ويعني لا يلزم فيها التلاوة باللسان، بل يمكن أن يسمعها ومن يمكن أن يعني يقرأ معانيها فيعرفها. لكن سيأتي ذكر أن من العبوديات المستحبة تلاوة الآيات، فوضع معرفة ذلك ضمن عبوديات اللسان خطأ. قال: وتلفظه بالأذكار الواجبة في الصلاة التي أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما أمر بالتسبيح في الركوع والسجود، وأمر بقول ربنا ولك الحمد بعد الاعتدال، وأمر بالتشهد، وأمر بالتكبير. ومن واجبه، من واجب اللسان، رد السلام، وفي ابتدائه قولان، يعني المشهور أن الرد واجب باتفاق وأن الابتداء سنة، لكن الصحيح أن الابتداء فرض كفاية في بعض الأحيان. قال: ومن واجبه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعليم الجاهل، وإرشاد الضال، وأداء الشهادة المتعينة، وصدق الحديث. الأمر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم، تعليم الجاهل الذي جهل ما يلزمه من معرفة الواجب والحلال والحرام، إرشاد الضال تشمل نوعين: الضلال المعنوي الذي لم يعرف الحق من الباطل ولم يعرف السنة من البدعة فإرشاده واجب، وتشمل الضلال الحسي بمن تاه في الطريق وضل وسأل الناس يلزمهم أن يدلوه لا يتركوه في ضلاله. أداء الشهادة المتعينة التي لا يشهد غيره بها فتعينت عليه، وإلا فلو شهد الوقعة عدد لم يتعين على اثنين منهم أو واحد منهم بل يكون فرض كفاية، فإذا استشهد صاحب الحق أحدا منهم تعينت. وكذلك إذا لم يوجد غير هؤلاء غير هذا الشاهد الواحد أو الشاهدين لزمه أداء الشهادة وصدق الحديث. قال وأما مستحبه مستحب عبادة اللسان فتلاوة القرآن ودوام ذكر الله والمذاكرة في العلم النافع وتوابع ذلك، وأما محرمه فهو النطق بكل ما يبغضه الله ورسوله كالنطق بالبدع المخالفة لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إليها. أشد ذلك الشرك بالله وعبادة غير الله وسب الله ورسوله وسب دينه، فإن ذلك من أعظم المحرمات المكفرة التي يخرج بها الإنسان من الملة. فكدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والنذر لغير الله وكلها من الشركيات وتؤدى باللسان. قال وكالقذف وسب المسلم وأذاه بكل قول. فالغيبة التي فيها ذكر أخاك بما يكره من المحرمات التي يلزم تركها من عبودية اللسان أن يتركها، تعبد لله بترك الغيبة. وكذا النميمة الحمد لله قال وأذاه بكل قول والكذب وشهادة الزور القول على الله بلا علم وهو أشدها تحريما لأن فيه إضلال الخلق عن شرع الله سبحانه وتعالى وتحريف دين الأنبياء كما قال الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذا جعل القول على الله بغير علم أشد تحريما لا شك أن القول على الله فيما يتعلق بتوحيده بغير علم أشد من الشرك نفسه. أعني إذا قال خلاف التوحيد، إذا قال الشرك ونسبه إلى الله أوقع الناس في قبول ذلك الباطل. انظر كم بقيت يعني الملل التي لا تنتسب إلى دين الأنبياء ولا تتقول على الله، لم تبقى بقاء الملل المنسوبة إلى دين الأنبياء والتي يقول أصحابها أن كلامهم هو الذي أنزله الله أو دعا الله إليه، دعا إليه الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اليهودية والنصرانية ديانتان باقيتان مؤثرتان في العالم، عبادة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر اضمحلت، عبادة اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى اضمحلت، إنما بقيت تاريخا. آلهة الفراعنة، آلهة اليونان، آلهة الرومان، عبادته انحلت، ولا يزال الناس يقولون إن الله ثالث ثلاث، ولا يزالون يقولون عزير بن الله والمسيح بن الله، ويقولون إن الله والمسيح بن مريم. لماذا؟ لأن هذا نسب إلى الأنبياء ونسب إلى أنه من عند الله، فكان قولا على الله بغير علم. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قالوا على الله ما لا يعلمون فضلوا وأضلوا، لذا كان هذا أغلب. أما إذا أفتى مثلا في مسألة في الطلاق بغير علم فلا يقال هي أشد تحريما من الشرك، ليس كذلك. هو صحيح الآية رتبت وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأنها بدأت بالأقل ثم يعني الأشد. لكن كما ذكرنا القول على الله بغير علم أشدها تحريما فيما يتعلق بتوحيده سبحانه وتعالى، أن يقول الشرك وأن يقول الباطل وأن ينسبه إلى الله فيضل الناس بغير علم، يضل الناس بأن هذا هو الدين الذي جاء به الأنبياء. كما ذكرنا لو قال على الله عز وجل بغير علم في مسألة عملية كان آثما وكان كبيرا، وفتوى بغير علم ويعني افتاء بما يعلم أنه باطل أشد، هذا عظيم عند الله ومن الكبائر. لكن إذا لم يكن متضمنا للشرك بالله كان الشرك أغلظ منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. فمن قال على الله بغير علم كعلماء السوء وعلماء البدع ينشرون البدع المضلة لكنهم لم يصلوا إلى أن يشركوا بالله، فلا يقال هذا أشد تحريما. الشرك أشد تحريما والكفر أشد تحريما. قال ومكروهه، مكروه عبودية اللسان، التكلم بما تركه خير من الكلام مع عدم العقوبة عليه، يعني بما تركه أولى. وقد اختلف السلف هل في حقه كلام مباح متساوي الطرفين على قولين ذكرهما ابن المنذر وغيره، يقولون ما فيش مستوي الطرفين في الكلام خالص، ما فيش كلام مباح بس لازم يميل لأحد الطرفين، لأنه إذا كان لا خير فيه، إذا كان مش مائل إلى جهة الثواب والفضيلة يبقى السكوت أفضل منه، يبقى هو خلاف الإيه الأولى. فيقولهم لأن الرسول عليه السلام قال من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فبيقولوا يا إما خير يا إما الصمت، يبقى مفيش متساوي الطرفين تماما، مفيش كلام متساوي الطرفين تماما، السكوت أفضل منه، يبقى هذا الكلام خلاف الأولى، وهو نوع من أنواع المكروه وإن لم ينص على تسميته مكروها. لكن الحقيقة أنه متصور في أنه يمكن أن يحقق حاجته بكلمتين فيحققه بثلاث كلمات وكله من المباحات، يعني دون أن يعني يتضمن محرما ولا مكروها. يمكن مثلا أن أتكلم بوصف ثوبه الجديد لزوجته أو لقريبه أو لأخيه، فيمكن أن يتكلم مثلا بأوصاف كثيرة، وفي النهاية هذا مما لا إيه؟ مما لا ثمرة وراءه. صحيح أنه ضيع وقته في هذا الأمر لكن لا يصل إلى التحريم، وإلا فكل المباحات التي لم ينوي فيها خيرا يمكن أن تكون بنفس الطريقة، ليست مستوية الطرفين تماماً. قال اختلف السلف هل في حقه في حق الإنسان كلام مباح متساوي الطرفين على قولين ذكرهما ابن المنذر وغيره، أحدهما أنه لا يخلو كل ما يتكلم به إما أن يكون له أو عليه، وليس في حقه شيء لا له ولا عليه. ليس في حق الإنسان حاجة كلام هيتقال ده إيه لا له ولا عليه، لا يا إما له يا إما إيه عليه. واحتجوا بالحديث المشهور وهو كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ما كان من ذكر الله وما ولاه، حديث ضعيف. بل هو في حديث حسنه بعض أهل العلم الدنيا ملعونة ملعون وما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالم أو متعلم، ده بد كده يبقى إيه هتغلق دائرة المباح لو احتججت بذلك. المقصود به لابد أن يقال إن الدنيا التي تبعد عن إيه عن ذكر الله، وإلا فلو كان الأمر كذلك لما بقاش في موضوع الكلام فقط لكان كذلك كان أيضا في الفعال. ما هو لسه جاي بس ممكن، لا مش دليل على الصحيح، مش دليل. لماذا؟ لأن هو يا يمين يا شمال ممكن يكون يعني يهمل بعد ذلك، وإنما الذي يحفظه الملكان هو ما له وما عليه ويلقون ما سوى ذلك. وهذا الأمر ورد به بعض الآثار أن الملك يلقي ما ليس له ولا عليه. قال واحتجوا بأنه يكتب عليه كلامه كله ولا يكتب إلا الخير والشر، زي صحيفة الحسنات وصحيفة السيئات، تحط المباحات فين؟ ما هي كذلك هذا الأمر من المباحات، مما إن دعك ما اتفق عليه من أنه لو استعمل المباح بنية إعفاف النفس عن الحرام فضلا عن نيات أعلى من ذلك لكان ذلك من الإيه؟ من الحسنات. لكن احنا بنتكلم على حاجة عملها مجردا او قالها مجردا بلا نية ذلك، هي فهم مباحاً. وقال الطائفة بل هذا الكلام مباح لا له ولا عليه كما في حركات الجوارح. قالوا لان كثيرا من الكلام لا يتعلق به امر ولا نهي، وهذا شأن المباح. قال والتحقيق أن حركة اللسان بالكلام لا تكون متساوية الطرفين، بل إما راجحة وإما مرجوحة، لأن للسان شأنا ليس لسائر الجوارح. وإذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. تقول اتق الله فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. تكفر اللسان بمعنى أنها تحمله المسؤولية. يقول أكثر ما يكب الناس على مناخرهم في النار حصائد ألسنتهم، وكل ما يتلفظ به الإنسان فإما أن يكون مما يرضي الله ورسوله أو لا، فإن كان كذلك فهو الراجح، وإن لم يكن كذلك فهو المرجوح، وهذا بخلاف حركات سائر الجوارح. ليه؟ احنا مش هنقول إن إما أن يكون مما يرضي الله ورسوله أو لا، هي نفسها هي. قال فإن صاحبها ينتفع بتحريكها في المباح المستوي الطرفين لما له في ذلك من الراحة والمنفعة، فأبيح له استعمالها فيما فيه منفعة له ولا مضرة عليه فيه في الآخرة. وأما حركة اللسان بما لا ينتفع به فلا يكون إلا مضرة فتأمله. قال الشيخ حامد: الواقع أن اللسان والجوارح في الحركة مضرة ومنفعة ومسؤولية سواء، هذا الكلام الصحيح. وظهور ذلك من اللسان إنما هو لكثرة استعمال الإنسان له، فهو متنبه له وغافل عن الجوارح الأخرى وخصوصا السمع والبصر. فإن قيل فقد يتحرك بما فيه منفعة دنيوية مباحة مستوية الطرفين، فيكون حكم حركته حكم ذلك الفعل. قيل حركته بها عند الحاجة إليها راجحة، وعند عدم الحاجة إليها مرجوحة لا تفيد فتكون عليه لا له. ما عايز يخرج المباح من موضوع اللسان على عشان الخلاف ده. على فكرة كل حاجة عند عدم الحاجة إليها هتبقى مرجوحة. يعني أنت قاعد ولا تحتاج إلى القعود، قاعد كده وساكت وخلاص، أقول هذا مرجوح ولا راجح؟ مرجوح، أنت اذهب فانتفع بوقتك، لكن ليس بأن هذا القعود صار محرما. وكذلك لو تكلم واحد بيتكلم مع واحد كلاما مثلا في وصف أشياء، مثلا وصف مثلا بحر، مثلا وصف سماء، صحيح لو كان ذلك للدعوة للتدبر في خلق الله كان راجحا، وإذا كان ده بلا ثمرة كان تضيعا للوقت. ده كله هيتقال في واحد قاعد على البحر والدنيا فاضية وما فيش منكرات ولا حاجة، ساعد يريح نفسه مثلا. لذلك أنا أقول الصحيح أنها سواء. قال: فإن قيل فإذا كان الفعل متساوي الطرفين كانت حركة اللسان التي هي الوسيلة إليه كذلك، إذ الوسائل تابعة للمقصود في الحكم. قيل: لا يلزم ذلك، فقد يكون الشيء مباحا بل واجبا ووسيلته مكروهة، كالوفاء بالطاعة المنذورة هو واجب مع أن وسيلته وهو النذر مكروه منهي عنه عقده ابتداء، وكذلك الحلف المكروه مرجوح مع وجوب الوفاء به أو الكفارة. حلف لا يتركن النافلة مكروه، إما تفي به إما تكفر، والأولى أن تكفر وتأتي المعروف. وكذلك سؤال الخلق عند الحاجة مكروه، ويباح له الانتفاع بما أخرجته له المسألة عند الحاجة، وهذا كثير جدا. فقد تتضمن تكون الوسيلة متضمنة مفسدة تكره أو تكره أو تحرم لأجلها، وما جعلت وسيلة إليه ليس بحرام ولا بمكروه. لو قلنا الخلاف قريب من اللفظي، لأن العمل يعني لا شك أن من أنفق وقته في غير مرضات الله سبحانه وتعالى نعم، من أنفق وقته في غير طاعة الله مغبون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير الناس، الصحة والفراغ. فما قالش في الكلام بس، الكلام والإيه والفعل هيطلع كل ده في جانب ما عليه، ليس أنه عليه من الذنوب ولكن عليه من الإيه من النقص. الله أعلى وأعلم. ها ليقل خيرا أو ليصمت، هو إن الصمت أفضل من الكلام الإيه المباح، لكن الكلام المباح ده لا يحسب فيما عليه، أفضل الصمت. يؤجر على الصمت إذا قصده تعبدا، إذا قصد أن يصمت حيث لا يتكلم بما لا ينفع. وأما إذا صمت بغير قصد فكان هذا تركا مجردا لا يتاب عليه. قال فصل: أما العبوديات الخمس على الجوارح على 25 مرتبة أيضا، إذ الحواس خمسة وعلى كل حاسة خمس عبوديات، برضو واجب وحرام، مستحب ومكروه وإيه مباح، سمع وبصر وذوق وشم وإيه واللمس. هو طبعا يمكن توسيع ذلك، وإلا فالمشي مثلا وجايبه بعد كده، يعني المشي وحلول الأكل، الأكل هيدخله في الذوق، يعني كان الذوق أخص من إيه من الأكل، يعني واحد وقتي ما بيشمش مثلا مناخيره مسدودة بس بيأكل وبيشرب، فالأكل والشرب هتخش دي كلها في العبوديات. يجب أن يأكل في بعض الأحيان إذا كان يهلك إذا لم يأكل. قال: فعلى السمع وجوب الإنصات والاستماع لما أوجبه الله ورسوله عليه من استماع الإسلام والإيمان وفروضهما، وكذلك استماع القراءة في الصلاة إذا جهر بها الإمام، واستماع الخطبة الجمعة في أصح قولي العلماء، بل هو الصحيح من أقوال العلماء، وجوب الإنصات وجوب الاستماع. يقول: ويحرم عليه استماع الكفر والبدع إلا حيث يكون في استماعه مصلحة راجحة من رده أو الشهادة على قائله، يعني بيسمعها عشان يرد عليها، أو زيادة قوة الإيمان والسنة بمعرفة ضدهما من الكفر والبدعة ونحو ذلك، وكاستماع أسرار من يهرب عنك بسره ولا يحب أن يطلعك عليه. يحرم عليه ذلك اللي هو الإيه؟ تنصت حيث لا يريد صاحبه أن يسمعك. يقول: ما لم يكن متضمنا لحق لله يجب القيام به أو لأذى مسلم يتعين نصحه وتحذيره منه. يعني واحد بيخبي صوته ويوطيه مفيش يحط إيه ودنك، والناس بيتكلموا في أوضة قافلين على نفسهم باب، حرام إن هو يحط ودنه عشان إيه عشان يتسمع. لا عاملين بقى بتوع التجسس دول بياخدوا على التليفونات، يعني شغلتهم شغلانة. إلا ما كان من تنصت واجب، زي ما أقول اللي هو يتضمن ضياع لحق مسلم أو يتضمن لحق الله سبحانه وتعالى يجب القيام به، يعني دفع أذى عن المسلمين. ليه؟ يأتيني بخبر القوم، ده تنصت مشروع، ينصت لهم ليعرف خبر الأحزاب وأعداء الإسلام في الحرب، وكذا في مؤامرات أهل البدع كالخوارج والرافضة وغيرهم والمجرمين قطاع الطرق. وكذلك استماع أصوات النساء الأجانب التي تخشى الفتنة بأصواتهن إذا لم تدعو إليه حاجة من شهادة أو معاملة أو استفتاء أو محاكمة أو مداولة ونحوها، كل حاجات. يشرع فيها أن يسمع صوت المرأة، يعاملها بيع وشراء وشركة وإجارة ومضاربة و نحو ذلك، كلها معاملات. وكذلك استماع المعازف وآلات الطرب واللهو كالعود والطنبور واليراع ونحوها، يقول ولا يجب عليه سد أذنه إذا سمع الصوت وهو لا يريد سماعه. يعني السمع مش محرم، إيه هو اللي محرم؟ الاستماع، طلب ذلك. يقول إلا إذا خاف السكون، خاف السكون إليه والإنصات، فحينئذ يجب سد أذنه لتجنب سماعه، لتجنب سماعها وجوب سد الذرائع. والنظير هذا المحرم لا يجوز له تعمد شم الطيب، وإذا حملت الريح رائحته وألقتها في مشامه لم يجب عليه سد أنفه. ونظير هذا نظر الفجاءة نظرة الفجاءة لا تحرم على الناظر وتحرم عليه النظرة الثانية إذا تعمدها. وأما السمع المستحب فكاستماع المستحب من العلم وقراءة القرآن وذكر الله واستماع كل ما يحبه الله وليس بفرض، والمكروه عكسه وهو استماع كل ما يكره ولا يعاقب عليه. والمباح ظاهر، المباح ده مترتب على وجود كلام مباح، مش كده؟ إذا قلنا مفيش كلام مباح يبقى مفيش إيه؟ سمع مباح. قولوا قولي هذا استغفر الله. طب وماله؟ ما تعمدش بعد ما يحرم. هل الذي يخرج منه شيء باستمرار إذا توضأ بعد الأذان ولبس الجوربين ثم خرج منه شيء يلزمه نزع الجوربين وضوء التالي أم يمسح عليهما؟ يجزيه لمن لبس الجوربين على طهارة وهو يجدد الوضوء لكل صلاة أن يمسح على الجوربين في الوضوء التالي، فإن المسح يقوم مقام الغسل في هذه الحالة. هل ترفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة؟ الراجح أنها ترفع لفعل ابن عمر رضي الله عنه مع شدة اتباعه للسنة. كيف يقضي المسبوق فيها ما فاته من تكبيرات؟ يكبر كلما انتهى من شيء كبر، أعني قرأ الفاتحة فكبر ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فكبر، والإمام يدعو للميت ثم يدعو للميت ويكبر مع الإمام بعد ذلك. يعني هذه ليست كالأركان التي يدخل على ركن ولا يعتد بما قبله، كله في ركن القيام. هذه الأذكار يعني ايه؟ انت في السجود لقيت الإمام ساجد بتعمل ايه؟ بتسجد وبعدين تبقى تجيب اللي بعديها؟ لا، دي كلها في ركن واحد اللي هو ركن القيام. مش ان الركن الأولاني قراءة الفتح والركن الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده ما فيهوش دليل اصلا. ده في دليل انه يفعل ذلك، لكن ما فيش دليل لان دي كلها مستقلة كأركان، ما حدش يعرف يجيب دليل اصلا على في الحقيقة على ان التكبيرات مخصصة لذلك. يعني لو انت قريت الفتحة والامام طول شوية تعمل ايه؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. انت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والامام طول، خلصت مش تسكت، تعمل ايه؟ تدعو للميت، وتدعو للميت. دي مش اركان زي ان دي ركوع وسجود، لا دي كلها مشروعة في ركن واحد وهو القيام. تكبيرة الاحرام، القيام، قراءة الفتحة، القيام، وما شرع بعد ذلك. فانت بيجي اول ما بيجي يلاقي الامام فاتو زي ما بيجي في السورة بيقرأ الفتحة وهو في السورة، الامام مش كده؟ اهو ده برضو لا بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعمل ايه؟ يقرا الفاتحه ويكبر. مش كلها شيء واحد. ماشي. طيب ايوه بالظبط. هو كبر والامام راح جاي مسلم، يروح جاي ساعتها بقى يقرا الفاتحه ويكبر ويصلي ويكبر ويدعو ويكبر ويدعو ويكبر ويسلم ياخذ ما فاته. طب هو دلوقتي الامام بيطول في احد الاركان، مش استغفر الله، في احد التكبيرات، استغفر انا قلت خطا، انا بقول ده مش اركان، في احد التكبيرات طول في الدعاء بحيث انه يدرك ان يقرا ليه الفاتحه، ويدرك ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدرك ان يكبر التكبيرات السابقه، خلاص كلها زي ما ان هو بيخش بيكبر ويقرا الفاتحه، ودي اركان، والامام بيقرا فين؟ في السور. يرفع ايده. لي دين عند اخي لم نكتبه، نسيت انا وهو رد هذا المال، رد ام لا، او رد ام لا، والامد ما زال معلقا ولا نستطيع حسمه، كيف افعل في زكاة هذا المال؟ الاصل انه ما ردوش، ماشي كده، تسامحه يبقى جزاك الله خير، وانت تجب عليك الزكاة اذا قبضت هذا المال، ما قبضتوش يبقى انت ايه، لكن الأحوط يعني أنت قبل ما تسامحوا فيه تبقى تخرج زكاته. هل يجوز لي أن أقبل مالا أخرجته أختي من الفوائد البنكية من مال قد تركته أمي لها إرثا، علما بأني أعمل ولكن علي ديون لا يبلغها عملي؟ يجوز أن تأخذ من باب أن هذا من مصارف الفقراء والغارمين. ما هو اليراع؟ آلة موسيقية من بتوع زمان، أنا مش عارف. ها؟ لا هو بيقول هنا كالله كالعود والطنبور واليراع. والطنبور إيه؟ الطبلة؟ لا انا حقيقي ما اعرفش الحاجات القديمه ولا عارف الجديد يعني. ممكن نشوفها في اللسان العربي. بيقول رجل استمع في المحمول بعدما أنهى قريبه المكالمة ولم يغلق الخط بعد، أنه اتفق مع إخوة مع أخوه الأول على أكل حقه في الميراث، هل يجوز أن يسمع أن ينصت؟ نعم، لأن هو يضيع عليه حقه، فإذا تأكد أنه هو حيظلم أو غيره حيظلم يجوز الاستماع. النية في السفر على السفر سبت والعودة السبت إن شاء الله، يبقى درس السبت مش موجود، السبت اللي بعديه المفروض أننا ندركه إن شاء الله.